اخلع نعل جذمك من تزور حسين. اخلع نعل جذمك من تزور حسين من تزور حسين وازحف على الثرى وبالك تشيل العين. مايل وجه بيعه وبسط تشفين لحسين الذلها يعز روحه. لحسين الذلها يعز روحه. يلتطلب رجل عباس قبلك عمر جربته. مشكلتك تفض وتهون لو عن بعض صايحته. واذا هزيت شباكه وتحلفه بعظم سترخته. الله يطلع وياك ويقضيها. يطلع وياك ويقضيها. يطلع وياك. طبعا انا عندي طريقه بالأهزوجة طريقتي الخاصة. الجنة المنزلة عباس حارت منزلة شتنطيه. الجنة المنزلة عباس حارت منزلة شتنطيه. ولو ما اثنين سادتها سيد ثالث تسوي. الله. ولو ما حيدر على الباب كان الباب حتخلي. وتسلم الباب ومفتاح. وتسلم الباب ومفتاح. لزمها لراي ابو فاضل وشق صدر الزلم بيها. ومن كثر الزعل مطبوع شفه بخشب ساريها. الله. ما كان راي بيده تقول كان زين ابو حامي. وشلون تطيح اختمن ايده. وشلون تطيح تمنيد. أسد غابت علي العباس وحافظ هيبة الغابة. الله. ولا تطلق بعد مثل أبد وتجيب جيابة. يلعب من زغر بالسيف ما يلعب بلعاب. الله. يلعب من زغر بالسيف ما يلعب بلعاب. ومن يبكي بسيف يسكتون. من يبكي بسيف يسكتون. بالطف أذن الآذان. بالطف أذن الآذان من استشهد المعصوم. حي على الصبر على الموت. حي على الوقع مظلوم. حي على الجهاد يصيح. حي على الصلاة والصوم. وحي على حسين وعباس. حي على حسين عباس. حي على حسين. موش حسين واحد طاح. بالطف طاحوا حسينين. الله. ولا عباس واحد كان بالطف كان عباسي. اثنين بواحد انداروا ولا كان الثنين اثنين. وندار حسين بعباس. وندار حسين بعباس. وندار ثوب الخو عد عباس. غطى العباس وفراشه. الزهره الحاكته لحسين وحيدر فصل قماشه. الله. وبيده لبسه جبريل للعباس دجداش. وللطف ضمها وعيد بيها. للطف ضمها وعيد بيها. للطف ضمها. من صاحب غضب عباس ورعبها الزلم والخيل. غربلها بطرف سيفه ونكتها وفرغ الغربي. الله. القاع شالته من الخوف قامت من يميل تميل. وتميل ورد يعدل بيها. وتميل ورد يعدل بيها. مو كل راية تسمى راية وينحلف بيها. الله. بس الشالها العباس راية وراية سميها. الله. مو كل راية تسمى راية وينحلف بيها. بس الشالها العباس راية وراية سميها. لذلك كان حق حسين للعباس ينطيها. وانطاها الشف يسوى الراية. وانطاها الشف يسوى الراية. وانطاها الشف. احسنت.